بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. عبيد ربه أحمد دنيني كتبت نظما في الموعظة والتذكير لنفسي أولا ثم للآخرين، وهو بعنوان من خواطري داخل الحرم. من خواطري داخل الحرم، ولا هنا نحكي النوم إن شاء الله ونعلق على ذاك لمن يحتاج تعليق. يا خالقي ورازقي لحيني قدرته لي بحلول الحين. الحين هو الوقت والحين هو الموت. يا خالقي ورازقي لحيني قدرته لي بحلول الحين. اغفر ذنوبي فلقد جنيت من المعاصي ما به جنيت. هون جنيت هنا تعيد فعلين، لولا جنيت وجمعته بالثانية من الجناية. اغفر ذنوبي فلقد جنيت من المعاصي ما به جنيت، فلا يطيق حصر ما اكتسبت منها مع أني قلما كسبت. في فرق عيد بين كسب واكتسب. قال تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، معناها الاكتساب المعاصي كثير وكسب الطاعات قليل. فلا يطاق حصر ما اكتسبت منها، معناها من المعاصي، مع أني قلما كسبت. يكفيك ما اكتسبه لساني ناهيك عن سمعي وعن جناني. أما الكواسب البواقي فالتي زلت به من أعظم المزلة. الكواسب الباقية كيف البصر اللي دائما مفتوح في الجمهور ما يصالح، وكيف اليد والقدم والأمور كاملة. أما الكواسب البواقي فالتي زلت به من أعظم المزلة، لكن فضلك العظيم المددي جعلني أمد باعي ويدي. يا غافل الذنب وقابل المتاب من كل جان مستحق للعتاب، أجيب دعائي أجيب دعائي يا مجيب الداعي بعفو ما اكتسبت في مساعي. أجيب دعائي يا مجيب الداعي بعفو ما اكتسبت في مساعي. فتب علي وأقل عهاري من كهرة الزلات في مساري. فتب علي وأقل عهاري من كهرة الزلات في مساري. واجعل إلهي سابق الملاهي جميعها مغفورة لله. الله فمن لها يلهو. واجعل إلهي سابق الملاهي جميعها مغفورة لله. وأبدلني يا ربي سيئاتي بحسنات متقبلات، ومدني بمدك المنيع لأرتوي من فيضك الرفيع، فلا يراب لي بغير الله مكترثا حسبي رضا إلهي. ومدني بمدك المنيع لأرتوي من فيضك الرفيع، فلا يراب لي بغير الله مكترثا حسبي رضا إلهي. فأترقى في مقامات اليقين زهدا وصبرا في اصطفاء مستبين. واجعل رضائي بالقضاء والقدر خير معد لحلول الكدر. واجعل رضائي بالقضاء والقدر خير معد لحلول الكدر. والطف ويسر واستران أحوالي حين ينادي منذر الأهوال. والطف ويسر واستران أحوالي حين ينادي منذر الأهوال، كحال إبداء مشخص المرض بأن في الجسم اضطرابا قد عرض. هاي الأحوال كاملة، هل ما هم قرب شيء إلا الأحوال كاملة، يا الله حد انتبه لفته. والطف ويسر واستران أحوالي حين ينادي منذر الأهوال، كحال إبداء مشخص المرض بأن في الجسم اضطرابا قد عرض. وعندما أكون في مساقي لف لساقي باتجاه ساقي. وعندما أكون في مساقي لف لساقي باتجاه ساقي. فاجعل إلهي جبرائيل ياتي في ذلك الحال لطرد الآتي. الآتي هون هو الشياطين يجول الإنسان، واحد يعود يشبه أمه والثاني يشبه أباه. يقول ذاك اللي يشبه أمه متعلى دين النصارى، يقول الثاني يبدأ متعلى دين اليهودي، وليس في الدعوتين خيرون. وعندما أكون في مساقي لف لساقي باتجاه ساقي فاجعل إلهي جبرائيل يأتي في ذلك الحال لطرد الآتي اللي هو الشياطين، واجعل جناني بذاك الآني مهل لساني تالي القرآن، واجعل جناني بذاك الآني مهل لساني تالي القرآن، وارتجعل الموتي كنومي، واجعلي آخر عمري خير ما قدرت لي، حتى أغادر الحياة الفانية لروضة في جنة لي عالية. قال تعالى في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. وعندما أحمل فوق النعش يا ربي فاغفر زللي وبطشي، وحينما يدعى إلى تغسيلي مغسلي عند اختفاء خليلي. إكساء الأصحاب بعد عن الإنسان ما لمحبته أو لخوفه من الموت والغسل، وحينما يدعى إلى تغسيلي مغسلي عند اختفاء خليلي، وعندما تهال فوق رأسي من أقرب الناس تراب رمسي. لكم لمشهد متين فلو يكون النين حاضرا لما قصر في جعل الثرى يعلو الفم. النيني هون هو له للنيني وله للدار، معناها عن مقرب الناس له يجي تراب على راسه لقاش الحجار والتراب وذا كامل. وعندما تهال فوق رأسي من أقرب الناس تراب رمسي فلو يكون النين حاضرا لما قصر في جعل الثرى يعلو الفم. وعندما تفرح بعدي زوجتي ببعد وصلي وانقطاع وصلتي فتتسارع لجعل بعلي يخلفني في المال ثم الأهل. وعند ذاك تتناسى ما مضى جعلة عنه البديل المرتضى، وهي بذاك تسقط الحضانة عن رحم كانت له مصانة. دائما الزوجة اللي يمشي عنها زوجها تعود تفرح بعن العدة عنها انتهت، والعدة هي عبارة عن هو أنه لزمن القبر ومشى، وله تبدأ تبحث عن زوج ثاني، وهذا اللي تقطع بيها حضانة رحم كان عندها. هذا مشهد توه من المشاهد اللي موجودة. قال وهي بذاك تسقط الحضانة عن رحم كانت له مصانة. مما ذكرت جئت مستجيرا فاصفح وكن لي حافظا نصيرا. هذه خواطر أتت ببالي حال انشغالي عن ذي ارتحالي. هذه الشواغل احنا ذل مقصرين والموت ما نفكر فيها. هذه خواطر أتت ببالي حال انشغالي عن ذي ارتحالي اللي هو الموت. دونتها بالنظم داخل الحرم، دونتها نظما بجانب الحرم يا ربي فارزقني لها اللطف الأتم. دونتها نظما بجانب الحرم يا ربي فارزقني لها اللطف الأتم، وهي أحبائي أمور آزفة لا بد منها قبل وقت الآزفة. هذه مشاهد لا بد منها، حد شحتها عن راسه والله قالها هي مواقته. هذه خواطر أتت ببالي حال انشغالي عن الارتحال. دونتها نظما بجانب الحرم يا ربي فارزقني لها اللطف الأتم، وهي أحبائي أمور آزفة لا بد منها قبل وقت الآزفة. جديرة بأن تكون جاثمة أمامنا لكبح نفس آذمة. معناها هذه المشاهد اللي فيها حمل الإنسان على النعش وغسل وموت وكامل، يا الله حد يتفقد به اللي حد ماتم يتفقد هذا، التم دائما نفسه قيس به المعاصي. إذن هذه خواطر أتت ببالي حال انشغالي عن الارتحال دونتها نظما بجانب الحرام يا ربي فارزقني لها اللطف الأتم وهي أحبائي أمور آزفة لا بد منها قبل وقت الآزفة جديرة بأن تكون خاتمة أمامنا أنها جديرة بأن تكون جاثمة أنها يكي قدامنا جاثمة جديرة بأن تكون جاثمة أمامنا لكبح نفس آثمة إن قيل في هذا حصول الحاصل قلت المراد صرف ذهني الغافل العمل الصالح قبل فوت أوانه بالسقم أو بالموت لعل الصين قال عني عادة الدعاء على الراسته مصاب لبعض بيجي هذه مشاهد صعبة راهو عقاب النظم فيه الدعاء للناس كاملة المسلمين كاملي ونسأل الوهاب للعباد مغفرة الذنب لدى المعادي والعون واللطف لما قد ياتي في الحياة ولدى الممات هذا جارز كامل كنا نقول ونسأل الوهاب قصد به لله تعالى وهاب ما قلت الرازقة ولا قلت غير الوهاب معناها ونسأل الوهاب للعباد مغفرة الذنب لدى المعادي والعون واللطف لما قد ياتي في ذي الحياة ولدى الممات بجاه أحمد شفيع البشري عند اشتداد الهول يوم المحشر عليه أزكى صلوات الدين من خالقي ورازقي لحين هنا اختمت عقاب النظم براس النظم لأن النظم راسه يا خالقي ورازقي لحيني قدرته لي بحلول الحين عاد عقاب ونسأل الوهاب للعباد مغفرة الذنب لدى المعادي والعون واللطف لما قد ياتي في ذي الحياة ولدى الممات بجاه أحمد صلى الله عليه وسلم شفيع البشر عند اشتداد الهول يوم المحشر عليه أزكى صلوات الدين من خالقي ورازقي لحيني فقط نظم أرجو منه أن يكون واعظا لنفسي أنا شخصيا وصارفا لنفسي عن اتباع شهواتها وعن الزلات واتباع الشهوات والابتعاد عن المعاصي كما أرجو أن يكون صارفا لغيري إلى امتثال أمر الله تعالى واجتناب نواهيه به الذي قال الموت وأهواله يعلم تم دائما نذكره وأشكركم والسلام عليكم.